نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أقول لإخواننا احرصوا على خطبة الحاجة بارك الله فيكم، والله إني لأرجو أن يبارك الله عز وجل في هذه الدروس بالتشهد وخطبة الحاجة واتباع السنة في هذا، كله بركة ونور، كما بارك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه. نعم تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ورثه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الحق لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. نعم. تفضل أخي. لا بل اقرأ أنت شيخ أسامة الله يبارك. تفضل أخي عمي. تفضل. طيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام. شيخنا الصوت واضح؟ نعم نعم. الله يبارك. قال يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقال وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا. ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم، ولهذا قال تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الله أكبر. يعني هم مهما حاولوا أن يوجدوا فتنة ويوجدوا شقاق وخلاف بين المسلمين، كلما أطفأوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء واليهود يسعون بكل ما أمكنهم من قوة في الكيد للإسلام والمسلمين، والله عز وجل ما يذكر كيد الكفار إلا ويذكر كيدهم بهم. هم حاولوا بكل ما يستطيعون، ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون، والله معلي كلمته ولو كره المجرمون. وهذا يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرون على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهنا جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فالمؤمنون ثابتون لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من ناوأهم ولا من عاداهم، فهم يقاتلون على أمر الله وهم منصرون دائما ولله الحمد، ويظهرهم الله على من سواهم، وهكذا يظل الظهور ظاهرا قويا شيئا فشيئا حتى يعني آخر الزمان، حين يهلك الله الملل كلها إلا الإسلام، والفرق كلها إلا الإسلام الأول، إسلام الصحابة، إسلام السلفي، فيهلك الله كل هذه الطوائف وكل هذه البدع وكل هذه الضلالات، فلا يبقى إلا الإسلام العتيق، الإسلام الأول الذي قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا هو الذي يعلو، وهو الذي يظهر، وهو الذي يبقى، وهو الذي لا يكون دين سواه. يهلك الله الملة كلها إلا الإسلام، وإن رغموا وإن أغاضهم ذلك، رغم أنوف جميع هؤلاء، ولذلك وهم كارهون. قال: وهم كارهون. نعم، بارك الله فيكم. شيخ الحبيب، في فائدة يعني نبهني عليها أخي أيمن، والحديث الذي فيه حديث أبي هريرة: إن الله يجزي بالحسنة ألف حسنة. نعم، يعني غوثاً يعني ضعفه شكواني في الصحيحة، وأيضا ضعفه في الضعيف برقم 3975. شيخ الحبيب، يعني في التخريج هل نقدم الضعيف أم الصحيحة؟ لأنه في الصحيحة برواية، يعني في الضعيفة برواية أخرى. ما في مشكلة، اذكر هذا وهذا، لكن الأساس الضعيفة. طيب شيخنا لو سمحت، شيخ أسامة لو سمحت، شيخنا هذا الحديث يعني من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو في الفضائل، هل يمشى حديثه أم يبقى ضعيفا؟ يعني ممكن يمشى حديث علي بن زيد، يعني في النادر، ليس فقط يعني ليس في الفضائل بإطلاق، لأنه إذا هذا الحديث مخالف للأصول، يعني ما في هذا الفضل في أصول الإسلام وفي الفضائل، بل الذي ورد في الأصول الصحيحة أن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، دون تقييد بألفي حسنة ونحو ذلك، فلما يأتي هذا فيه تقييد يعني يكون فيه نوع من المخالفة، لذلك لا يطمئن النفس إلى صحته. طيب شيخنا، يعني ورد في حديث السوق، يعني حديث السوق غير حديث السوق، ما في شيء مقابل له في الصحيح، هو بنفسه، مع أن حديث السوق له روايات تقوى بها. نعم. طيب شيخنا، والذي ورد في المستند أحمد أنه ورد إلى 700 ضعف هكذا أذكر، وسبع أضعافها أيضا، هذا الذي فيه صحيح. نعم، وسنده صحيح. أنا أقول هذا إن وجد سنده صحيح ما في إشكال، الإشكال في من في حفظه شيء ونريد أن نعتمد حديثه. نعم، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. كيف نجمع هنا يقول هذا أمر قد توجه، يعني هذا يدل على أنهم أصلا ما دخلوا في الإيمان؟ هم ما دخلوا. نعم، وفي آية أخرى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا ظاهرا، ثم كفروا ظاهرا وارتدوا وهكذا. يعني ليس المراد أن المنافقين درجات في من آمن ظاهرا، لا نتكلم على يعني هؤلاء هم آمنوا في الظاهر لما قالوا هذا أمر قد توجه، يعني لا بد أن ندخل في الظاهر في الإسلام، ولكن قلوبهم يعني تنطوي على الكفر. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. على إثري يعني ترغيبكم في يعني إيه اللهم سنة يعني في قدوة الحاجة، أنا حقيقة أحس بهذا الإحساس دائما، أنا إذا لم أفتتح كلامي قدوة الحاجة لا يسعبوني لساني غالبا، فهل عندي عذر في تكرارها بعدكم أم أصبر؟ أحس بسرعة كبير جدا. لا قل ما شئت ولا تبالي. الله يحفظك شيخ. نعم. ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال المصنف عليه رحمة الله يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما روى ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. قال: ففي الجد بن قيس نزلت هذه: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الآية، أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. نعم أخي، من هذا الحديث يحسن الشيخ الباني موصولا اللهم سريعي من الحديث جابر في الصحيحة رقم 2988. جزاك الله خير. نعم نعم شيخ. قال: وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس. قال: وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور. الله أكبر. هذا قوله تعالى. نعم شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل. ينبغي لكل منا أن يبحث عن نفسه، هل هو سخي أو فيه بخل؟ لا أقول بخيل، أقول فيه بخل. فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لأن هذا الداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أدوأ الأدواء، وأسوأ الأخلاق التي تكون في الناس، لأن البخل ليس فقط في المال، يضن بنفسه وبوقته وبكل ما عنده عياذا بالله، وطبعا بالمال، حتى إن بعضهم لا يبخل بالعلم، فإذا قيل له يعني نريد درسا نريد كي يقول يا أخي ما يحتاج، إن شاء الله أنتم البركة فيكم والخير فيكم جزاكم الله خير، أو اذهبوا إلى فلان، أو ويزعم أن هذا من الورع، وبعضهم يكون قد تعين عليه ذلك، يكون قد تعين عليه أن يعطي الدرس، وهذا من داء البخل الذي عنده، وقد يكون سخيا بالمال لكنه بخيلا بالعلم، وهذا أسوأ، وهذا أسوأ الناس بخلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بماذا؟ بالسلام. أبخل الناس من بخل بالسلام. إذن هذه الطاعات وهذه الأمور فيها بخل. وأيضا نفس الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم قاله أبو بكر لحكيم بن حزام، قال: أنت تريد أن تعطيني، عفوا لجابر بن عبد الله، تريد أن تعطيني عدة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعدني بها أو تبخل علي؟ قال: أي داء أدوأ من البخل. نعم. شيخ الحبيب الله يحفظك، في سؤال. تفضل. شيخ، انا ابيع مثلا يعني سلعة معينة، يعني وكلما بعتها الا واخذت مالها ورددته لاصحابها مباشرة، يعني فلا يبيت المال عندي فابقي قليل لاهلي، فهل هذا يعني يدخل في يعني في البخل؟ وهنا قصدي حتى لا يضيع الناس، حتى لا يضيع الناس في أموالهم. لم أفهم السؤال جيد. أخذ السلعة من الناس بالدين، فكلما بعت السلعة المعينة أخذت مالها ورددته مباشرة لأصحابها حتى لا يبيت المال عندي بالبيت، وأخذ القليل وأنفقه على أهلي، فهل هذا يسمى من البخل؟ يدخل في البخل؟ وش دخل البخل في هذا؟ هذا أن تسدد الدين عليك، هذا هو واجب، لكن أبخل القليل جدا. طيب القليل هذا أليس هو ربحك؟ أقل من الربح، يعني أجز أقل من الربح. تقصد حتى الباقي الربح في السلع الباقية؟ لا، أخذ جزء قليل من الربح، يعني وفقه على آل حتى لا يضيع الناس في كراء في كذا في كذا. أقول أنت يعني ما بعته أنت تسدد به الدين الذي عليك وزيادة، أو الدين الذي عليك؟ لا، أسدد به الدين الذي علي بس، خلاص، ليس له علاقة بالبخل. الله يحفظك شيخ الحبيب، اللهم سمعي. وبالنسبة للعلم، إذا لم يحتاج إليك الناس فهل هذا من البخل؟ أنت تبذل العلم للعالم، كما تبذل السلام للعالم تبذل العلم للعالم، وقال عمر بن عبد العزيز: أفشوا العلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. الناس لا يقدرون العلم حتى يأتون إليك وتقول هم مستغنون، هم لا يعرفون قيمة هذا. بلغوا عني ولو آية. بارك الله فيك الشيخ. أنا هل من سؤال الله يبارك فيك؟ نعم تفضل الشيخ. الآن في عندنا في الدكتوراه يعني بعد أن ينتهي الطالب من المناقشة يعني يلزمونه بأن مثلا أن يدعوهم إلى طعام، قد يكون لجنة وزيادة. فشيخنا هل هذا الأصل يعني لو أطعمهم هل الأولى أن يطعمهم أو أن يترك ذلك؟ يعني أنت تسأل لأجل مسألة البخل؟ أيوة شيخنا بالضبط. يعني هل يعطى الإنسان من باب أنه يهرب من البخل أو أن الأصل لا يضيع المال لأنهم يكلفون الطالب فوق طاقته؟ طبعا هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبوا إلا أن يسألوني وأبى الله علي البخل ولست باخل، فأعطاهم حتى لا يتكلموا عليه ويتهمونه بالبخل. فإذا رأى أن يعطيهم لأجل هذا نعم، وإن كان هذا في الحقيقة بالنسبة لهم لا يجوز أن يلزم الطالب بهذا أو أنهم يطلبون منه هذا الأمر، لأن هذا أخشى أن يكون من الغلول الذي يعطى ما دام أنهم يأخذون رواتب على هذا، فلا ينبغي أن يطلبوا من الطالب شيئا. شيخنا وإن لم يطلبوا بألسنتهم يعني طلبوه يعني بلسان حالهم يعني أصبح عرفا. على كل حال العرف ومعرف هذا إذا كان شيء مخالف للشرع فلا عبرة به. الله يبارك فيك شيخنا جزاك الله خير. الله يفقنا. طيب حبيب شيخ الحبيب كلفة هذا يعني تقريبا يعني لكل طالب ربما تصل إلى 3,000 دولار والله العظيم أو 2,000 دولار. فكلفة هذا أنا ربما أعيش به مع أولادي 3 أشهر فأطعمهم وأبقى مدينا زيادة على ما أنا فيه. لا يعني مثل هذا لو كان هذه الكلفة الباهظة وقال لهم الله اعذروني يا إخواننا أو كذا والله ما عندي ما أطعمكم به وما يعني أقوم بعمل وليمة أو شيء من هذا، هذا ليس عندي يعني حتى لأولادي ما عندي هذا المبلغ. فإن عذروه فالحمد لله، ما عذروه فالإثم عليهم، وإن استطاع حتى لا يبخلوه بس. طيب شيخنا وإن وصلت إلى 500 دولار تقريبا؟ هذا كل واحد على يساره ويساره، أنا ما أدري كيف الأحوال، لكن أنا أقصد العموم القواعد هكذا. بارك الله فيك. نقرأ البخاري شيخنا، ما زلت هناك جملة فقط نقرأها. نعم تفضل. طيب وقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. جزاكم الله خيرا شيخ. الله يفقنا إياكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ شيء من البخاري. نعم شيخنا حبيبي. وهؤلاء الناس الذين سيطعمهم والله أكثرهم من أهل البدع والأهواء، كيف لا يكون الطعام إلا تقي؟ والله هذا محير الأشياء. الله الله المستعان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهم وقد سألوه هل هم يعني ويتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بخيل، هل نظن في الصحابة هذا أو في المنافقين؟ في المنافقين. نعم، لذلك يدفع الإنسان عن نفسه. بل ممكن الإخوة أو المسلمون يعذرون، أما أصحاب النفاق والأهواء والبدع فإنهم قد يعني يأخذون هذا الذريعة للطعن في السلفيين وأنهم بخلاء وأنهم كذا. فإن كان عنده جدة وسعة أطعمهم، وإذا لم يكن يعتذر منهم بهذا العذر، فإن قبلوا وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا، فيك بارك الله. يا نقرأ البخاري إن شاء الله.